بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليصلي سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى أحمد التميمي قال قرأت على مالك قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته اذكر كذا إن صليت اثنتين يقول لا صليت ثلاث حتى يلبس عليه صلاته ولكن نعم حتى فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا وجد أحدكم هذا الشك يعني شك هل صلى ثلاث أو صلى أربع أو صلى كذا فليس سجدتين وهو جالس للسهو لكن المصغر لا يصغر بعضهم يسهو حتى في السهو المصغر لا يصغر إذا سهيت في السهو لا تسجد ما في سجد. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن رمح قال الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميع الأربع عن الاثنين هذول عن الليث بن سعد الاثنين اللي معنا الآن هم عن الليث بن سعد والأولين كلاهما يعني سفيان بن عيينة والليث عن الزهري قال بهذا الإسناد نحو يعني الأربعة كلهم عن الزهري قال الأربعة جميع من اللي هو جاب الشيخ كلهم عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته لا يدري كم صلى فإذا ذكر ذلك فليس سيدتي الساو عند آخر الصلاة. إذا ذكر أنه جاءه فلان قال كذا ولبس عليه ولا يدري صلي الظهر ولا يدري صلى ثلاث ولا أربع لا يدري فإنه يسجد إذا كان في التحيات وقبل يسلم يسجد سجدتين يرغم الشيطان بهما. إذا سجدت سجدتين الإنسان في آخر الصلاة ترغم الشيطان بهما وتغضبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا صوب بها أدبر فإذا قضي التصويب أقبل يقطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليصلي سجدتين وهو جالس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالأذان أذن المؤذن ذهب وله ضراط يعني خوف جزع من الأذان يدبر وله ضراط حتى إذا انتهى المؤذن جاء فإذا ثوب بالصلاة يعني أقامة الصلاة التثويب هو الإقامة فإذا ثوب بالصلاة ذهب وله ضراط فإذا انتهى التثويب جاء ثم جعله يدخل بالناس وربنا تعالى وتقدس سلطه على ابن آدم، جعله يدخل يجري مجرى الدم، إبليس يجري مجرى الدم حتى يشوش على الإنسان يأتي إلى قلبه ثم يشوش عليه. صليت أنت ثلاث ولا أربع؟ صليت أربع؟ لا صليت ثلاث، صليت سنتين، صليت كذا، صليت كذا. فإذا حصل هذا فليدع الشك كله، كله يطرحه، ثم يسجد سجدتين يرغم بهم الشيطان، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال رحمه الله دثني حرملة بن يحيى قال دثنا ابن وابن قال أخبرني عوض عن عبد ربي بن سعيد عن عبد الرحمن الأرج نبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سوب في الصلاة ولا وله ضراد فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد ربه بن سعيد قال حدثنا الأعرج، الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان إذا توب بالصلاة ولا وله ضراط، قلنا الشيطان إذا توب بالصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهى التثويب جاء ثم دخل على قلب إنسان فهنأه وفرحه قال أنت كذا وأنت مسرور وأنت صاحب حظ عظيم، هذا حتى ما أدري يصلي كلمه الآدم البشر ما أدري كم صلى، ما أدري كان الظهر ما أدري صلى أربع ولا صلى ثلاث ولا صلى ما يدري، ضيعه الشيطان. وهذا هو مقصود الشيطان خصوص الفريضة، ما يريد أن تتم الفريضة على وجهها، لأن الفريضة هي المسؤول عنها، المسؤول عنها الإنسان يوم القيامة، فلا يمكن أن تتم هذه الفريضة إلا يشوش عليك ونقص عليك وأماكن. لكن الإنسان إذا حصل له مثل هذا وشك يسجد سجدتين يغنم. ولكن أخبر عبد الله بن مغفر رضي الله أو بن معقل بن يسار قال يا رسول الله إني إذا صليت يجيني إبليس يشوش علي ويأمني، قال إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام فانفث عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، امسك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات فإنه لا يضرك. يقول ففعلت هذا فذهب عن الشيطان. معنى هذا أنه علاج هذا، إذا أراد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام فليلتفت عن يساره وينفث ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فإنه لا يضره حينئذ ولا يأتيه في الصلاة. ولرحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن نمشي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الصلوات ثم قام لم يجلس فقام الناس معه، فلما انقضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن مالك بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن عن عبد الله بن مالك بن بحينة ابن القش، أمه بحينة ينادى باسمه ابن القش، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلاة، قال صلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ركعتين من بعد الصلوات، ركعتين من بعد الصلاة من بعد السلام صلوات بعد الصلوات ايوه، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه ثم قام فلم يجلس، يعني بعض الصلوات صلى خمس ثم قام ولم يجلس. نعم. فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين، لما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رب قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي علي بن عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وجالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح، حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد، الليث بن سعد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج، عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة. علي بن عبد المطلب. نعم. حليف بن عبد المطلب. حليف بن عبد المطلب يعني عبد الله بن بحينة، بحينة امه ينسب اليها، هي اشهر من ابيه. قال انه حليف لبن عبد المطلب. قال عبد الله بن بحينة ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بنا الظهر. نعم. وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين. صلى بنا وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين استوى اثنين، يعني انه سلم من ثنتين ثم قام في صلاه الظهر. قام في صلاه الظهر وعليه جلوس. وعليه جلوس فلما انتهى ايوه اتم سجوده يكبر في كل سجده. ما قام عن ثلاث ولا عن ثنتين؟ عن ثنتين. تقول كذا انه قام عن ثنتين يعني عن ركعتين. قام فلما نبه سبحوا له رجع عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سجد سجدتين قبل ان يسلم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الله عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالشفع الذي يريد ان يجلس في صلاته فمدى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد. حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن الأعرج. عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالشفع الذي يريد أن يجلس. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قام الشفع الذي يريد أن يجلس فيه. قام في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه فسبحوا به فقال نعم. قال فيريد أن يجلس فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين قبل. فمضى في آخرهم ما سبحوا بالصحابة لأنهم ما يدرون، ربما يوحى إليه أن الصلاة قصرت في الصلاة أو أنها طولت الصلاة فلا يسبحون به عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما يقولون سبحان الله، ما يذكرون لأنه عليه الصلاة يوحى إليه ولا يدرى له أنه يوحى إليه ويصلي، فالصحابة ما يسبحون ولا يقولون سبحان الله ولا ينبهونه إطلاقا، إنما هو عليه الصلاة والسلام يتنبه فسجد سجدتين ثم قام ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين استوى بعدما سلم قبل أن يسلم. قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كان ذا ترغيما للشيطان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن داود. موسى بن داود قال عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال قال عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك. يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة مثلا في الظهر والعصر أو العشاء ثلاثة أو أربعة ما يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. يقول وعند طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تتردد. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلاته تماما أو نصفه إرغاما للشيطان، الشيطان يجزع إلى سجد الإنسان سجدتين. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. كانتا ترغيما للشيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معنى قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الرحمن. احمد بن عبد الرحمن قال عن عمي عبد الله قال عن عمه عبد الله قال قال عن داود بن قيس عن داود بن قيس قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال أنا طاع بن يسار عن أبي سعيد. أنا طاع بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى فليبني على اليقين ثم ليسجد سجدتين في آخرها تكون إرغاما للشيطان. قال رحمه الله دثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمن قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد ونقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء قال وماذا قال قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجيه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير بن عبد الحميد قال عثمان حدثنا جميعا وقال اخبرنا حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ابراهيم بن يزيد قال عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص. يقول ابن مسعود صلى لنا الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثا زاد او نقص يعني كانه نسي ما يدري هو زاد او نقص او انه يقول زاد او نقص الكلام للرسول قال زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاه شيء فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاه شيء قال وما ذاك قالوا إنك صليت كذا وكذا يعني زاد أو نقص فقال فثنى رجليه واستقبل القبلة ثم سجد سجدتين وقال ثم سلم ثم قال لو حدث في الصلاة شيء لا أخبرتكم به ولكني بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون إنما أنا بشر. الرسول يثبت عليه الصلاة والسلام أنه بشر وأنه ينسى كما ينسون والناس يقولون لا الرسول أعلم الغيب والرسول يقول ويفعل ويترك والرسول حتى سلبوا رب العالمين من صفاته وقال الرسول ما زماننا اليوم هكذا فعلهم وكذا عملهم بالرسول عليه الصلاة. الرسول بشر ينسى كما ننسى ويمرض كما نمرض وكل شيء يحدث له لأنه بشر إلا إنه صفوة الخلق معصوم من الزلل في الوحي معصوم من الزلل في الوحي لكن كون جسده يمرض أو ينسى أو يحصل شيء فهو بشر مثل بني آدم. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا ابن بشر قال دثني محمد بن حاتم قال دثنا وكي كلاهما عن مسر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب وفي رواية وكي فليتحرى الصواب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر بن كدام قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين تجبران له صلاته. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو معصوم من الصغائر، لاحظوا يا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر بس، لكن الصغائر ما هو معصوم منها. الأنبياء ما هم معصومين من الصغائر، لكن الكبائر نعم معصومين من الكبائر إنما الصغائر الأنبياء ما هم معصومين من الصغائر. قد يحصل منها النسيان وأتيان شيئا ومنها كذا ومنها كذا، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر فقط، وأما الصغائر فليس معصوم منها، قد يحدث فيها شيء. نعم. قال ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب. أقرب ذلك للصواب. قال وكيع فليتحرى الصواب. كل واحد يتقرأ أو يحترق، يتحرى أو يتقرب للصواب. نعم. يعني شوف الصواب أين ثلاثة ولا أربعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أخي ابن أنسان قال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد قال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد يعني وهذا المتن. نعم. فلينظر أحرى ذلك للصواب قال حدثنا وثاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. وقل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبيد الأموي قال حدثنا سفيان قال عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب ينتظر الصواب أو يتحرى الصواب أو يجتهد على باجتهاده يجتهد حتى يرى أنه أصاب الصواب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياذ عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب يعني يجتهد رأيه ويجتهد في نفسه في الصلاة يسوي اجتهاد في الصلاة ويتحرى هل صلى ثلاثا واربعا ينتظر ويتحرى لعله صلى أربعا يعني لعله تم صلاته. نعم. وقال في رواية حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب يعني يرى بنفسه أنه الصواب كما مضى في الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. يقول الإمام مسلم حدثنا يا محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا منصور قال بإسناد هؤلاء يعني بإسناد هؤلاء جميعهم ستة أنظار قال فليتحرى الصواب يعني ينتظر الصواب ويتحرص أو يجتهد إلى الصواب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال أخبرنا حدثنا شعبان الحكم عن إبراهيم بن القمان عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في السلام قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا في بعض الأوقات أيام صلى خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة ثم كبر وسجد سجدتين. إنما هناك ملاحظة يا إخواني هو أن الإمام إذا صلى ثلاث أو صلى خمس أو صلى شيء أنه ثم انفتل إلى الناس أنه لا بد أن ينصرف هو الجالس إلى القبلة هو الجالس فإن انصرف ووقف إلى الجماعة بطلت الصلاة وصلاة من معه لا بد ينصرف وهو جالس. إذا قيل له أنت صليت خمس يا فلان أو أنك بقي لك واحدة يا فلان أو كذا نبهه الجماعة فهو ينصرف حين انصرف وجهه إلى المأمومين لكن ينبه ويقال له يا فلان بقي كذا أو صليت خمسة أو بقي كذا يريد أن يسير السهو أو يريد أن يتم ما ناقص منه لابد ينصرف ووجهه وهو جالس فإن قام وانصرف وهو قائم بطلت الصلاة وصلاة من معه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد عن ابراهيم عن القمان انه صلى بهم خمسا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا الحسن بن عبيد الحسن بن عبيد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بنا يوم من الأيام خمسا. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال دثنا جرين الحسن بن عبيد عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الزهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا عمر تقول ذاك قال قلت نعم قال من بدل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما بدل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله زيد بالسلام قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانبدل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد ابن بير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الحسن بن عبيد الحسن بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا يقول صلى بنا علقمة بن وقاص الليثي خمس الظهر خمسا فلما سلم قالوا له إنك صليت خمسا سبحوا به ما أدري عاد سبحوا به ولا سكتوا قال فلما سلم قال القوم يا أبا شبل فلما سلم قالوا للقوم يا أبا شبل هو وقاص علقمة بن وقاص يا أبا شبل صليت خمسا فقال ما صليت أربعا قالوا صليت خمسا فأجمع على أنه صلى خمسا ثم يقول قلت أنك صليت خمسا قال حتى أنت يا أعور قلت نعم صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين وقال إن عبد الله بن مسعود قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمسا ولما نبها سجد سجدتين فتل إلى قبلة وسجد سجدتين غير تماما للصلاة. ثم قال رسول الله إنما أنا بشر مثلكم ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بك بشر مثلكم بشر مثلكم أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون. نعم بشر يعني فنبهوني إذا سهيت نبهوني أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم بشر عليه الصلاة والسلام مثل البشر إلا إنه معصوم من الكبائر وإن كل الصغائر هو معصوم منها هو بشر قد ينسى وقد يمرض وقد يعمل تجيه الكحة وقد كذا كل ما يأتي بني آدم من البشر يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إنه في الوحي معصوم لا يمكن أبدا معصوم من الكبائر ومعصوم في الوحي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود نبي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله زيد في السلام قال وماذا قالوا صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون أنسى كما تنسون ثم سجد سجدة السهو. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام عون بن سلام قال حدثنا أبو بكر النهشلي أبو بكر النهشلي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام خمسا فلما سلم جلس ينتظرهم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فقال أنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أو في رواية أنسى كما تنسون يعني نسيني ربي تعالى وتقدس أو أنسى كما تنسون فإذا حصل مثل ذلك نبهوني يعني سبحوا سبحان الله وارجع إليهم فانفتل إلى الصلاة انفتل انصرف إلى الصلاة وكبر وسجد سجدتين. قال رحمه الله حدثنا من جابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسيرنا للأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاده نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل يا رسول الله زيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وجالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا من جاب بن الحارث من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال عن الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النقعي قال عن علقمة بن وقاص النقعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم من الأيام خمسا خمس ركعات. قال إبراهيم هنا والوهم مني يقول وهم مني ما أدري يعني خمسة فزاد أو نقص فزاد أو نقص يقول ما أدري نقص عن الصلاة من الصلاة أو زاد. الأحاديث اللي مرت كلها أنه زاد أنه صلى خمسا وأما النقص فيأتي الحديث عنه أنه صلى ثلاثا عليه وسلم هذا الحديث آخر. تقول ثم نبه عليه الصلاة والسلام لما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فقال أنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون فإذا حصل هذا فليسجد سجدة يساو ينتقل إلى الصلاة ينتقل الوجه إلى الصلاة ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبو أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة يساو بعد السلام والكلام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية حفص وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النقعي قال عن علقمة بن قيس عن علقمة بن قيس النقعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة يستوي بعد السلام والكلام. النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدة يستوي بعد السلام والكلام هذا موضوع آخر. الأول كله يسجد قبل السلام عليه الصلاة والسلام كل الأحاديث الأولى يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام قبل السلام الآن جاءنا أنه يسجد بعد السلام والكلام. معنى هذا العلماء رحمهم الله فرقوا بين ما تسجد بعد السلام وما تسجد قبله. قالوا إذا كان لنقص إن صليت ثلاثا فإنك تسجد بعد السلام يعني تسلم ثم تكبر ثم تسجد سجدتين وإن كان لزيادة فإنك تسجد قبل السلام. إذا كان لزيادة زدت فإنك تسجد قبل السلام. هذا تفريق الأئمة الأربعة يعني إن كنت نقصت صليت الظهر ثلاثا ثم ذكروك ثم قمت جدا واحدة فإنك تسلم ثم تكبر ثم تسجد سجدة بعد السلام. فإن كان لا إنما لزيادة صليت خمس فإنك تسجد سجدتين قبل السلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زايد عن سليمان عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاده نقص. قال إبراهيم رحم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله حدث بالصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زهير قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال عن زائدة عن زائدة قال عن الأعمش عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وهم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. يقول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام إما زاد أو نقص. عاد إبراهيم يقول الشك مني أيم الله ما جاء الشك إلا مني ما أدري زاد ولا نقص الشك مني ولا ابن مسعود ما عبد الله بن مسعود ما شك إنما الشك مني ما أدري قال ثلاث ولا أربع شك وصلى بنا قال أما ثلاث أو أربع أو قال أو زاد قال خمسة. نعم. قالنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا الذي صنع؟ قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد. نقول قلنا للرسول يوم سلم عليه الصلاة والسلام يا رسول الله زيد في الصلاة ونقص؟ قال لا. قال وماذا؟ قالوا إنك صليت كذا. قال لو زاد زيد في الصلاة لأنبأتكم إنما أنا بشر أنت كما تنسون. قال فإذا حصل شيء من هذا فليسجد سجدتين استوى فليبني على اليقين أو قال على الصواب ثم نسي سيدة يسترون. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عينه قال حدثنا ايوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ثم الظهر واما العصر فسلم في ركعتين ثم اتى جزءا في قبله المسجد فاستند اليها مغضبه في القوم ابو بكر وعمر فهابا يتكلما فخرج سرعان الناس وقصرت الصلاه فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاه نسيت فنذر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال واخبرت عن عمران بن حسين انه قال وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا إحدى صلاتي العشي ما يدري هي الظهر أو العصر قال فسلم في ركعتين منها اللي ثبت أنه الظهر اللي ثبت بالأحاديث أنه الظهر أنا صلاة الظهر فسلم عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة وجلس عليها وأقبل على الناس بوجهه فتهابوه الناس تهابوه أبو بكر وعمر فيهم وكبار الصحابة أبوه لا يكلمونه وقام رجل يدعى ذو اليدين يعني له يدين طوال كذا ذو اليدين اسمه عمرو الخرباق بن عمرو فقام قال يا رسول الله نقصت الصلاة قالوا ما ذاك قال ما صليت إلا ركعتين فنظر إلى الناس هكذا تقول قالوا نعم يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين فجاء إلى المحراب وكبر واستقبل القبلة وكبر ثم جاء بركعتين أخرى ثم سلم ثم كبر أيضا وسجد سجدتين ثم سلم. معنى هذا أن النقص بعد السلام تجد السهو النقص بعد السلام إذا سلم تكبر وتجيب سجدتين وأما الزيادة فقبل السلام هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه جاء وصلى بعدما ذهب إلى وتكلم الناس وخرج بعض الناس وقالوا قصرت الصلاة اللي خرجوا ما الذي حصل قال تم الصلاة يقول نعم خلاص اللي خرجوا صلوا وأنهم صلوا ركعتين ولا نقول لهم تعالوا صلوا كملوا تعالوا كملوا ولا تكملوا وقال الناس إن الصلاة قصرت وراحوا يقول للعالم الصلاة قصرت يعني ما صلينا إلا ركعتين وسلم الرسول فلما نبه عليه الصلاة والسلام جاء واستقبل القبلة وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتي السهو. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايها محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا إحدى صلاتي العشي ما يدري الظهر أو العصر لكن ثبت أنها الظهر ثم أنه نقص في الصلاة عليه السلام. نعم. قال رحمه الله دعنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس عن داود بن الحسين نبي سفيان مولى بن أبي أحمد نوسي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله نسيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس قال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وجالس بعد التسليم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا أبو سفيان مولى بن أبي أحمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا العصر هنا عينها قال صلى بنا العصر ركعتين ثم سلم ثم قام وتنز إلى خشبة وأقبل على الناس بوجهه والناس سكوت لهم أبو بكر وعمر. سكت الناس نغر. قام رجل يدعى خرباق ذو اليدين طوال يديهم. قال يا رسول الله قصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال ما صليت إلا ركعتين. فقال الناس ماذا يقولون؟ قالوا نعم يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة في المحراب ثم صلى ركعتين وتمت الصلاة ثم بعد ذلك سلم ثم كبر ثم جاب سجدتي السهو. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاه الظهر ثم سلم فاتاه رجل من بني سليم قال يا رسول الله قصرت السلام نسيت وساق الحديث. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن اسماعيل هارون بن اسماعيل قال قال حدثنا علي بن المبارك حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال قال حدثنا ابو سلمه بن حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاه الظهر. يقول صلى بنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ركعتين من صلاه الظهر. هنا قال العصر وهنا قال الظهر فايهما نمت؟ يمكن هي قضيتين. يقول لا القضية واحدة اللي فيها الخرباق ابن عمرو هذا ذو اليدين القضية واحدة ولكن الشك من الرواة أما أبو هريرة ولا من تحته أنه صلى الظهر الصحيح أنها الظهر لا شك في هذا أنه سهى صلى عليه الصلاة والسلام وسلم عن ركعتين ثم قام واستند إلى خشبة فقال أبو فالناس سكتوا ما قدروا يقولون شيء. قام الخرباق لأنه أجدرهم قام فقال يا رسول الله ما هل قصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال ما صليت إلا ركعتين بس. فنظر إلى الناس فقال الناس صدق ذو اليدين صدق ذو اليدين. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة في المحراب ثم أتى بركعتين تمت الصلاة أربع خلاص انتهينا. ثم لما انتهى من التشهد انتهى من صلاة الفريضة سلم عليه الصلاة والسلام ثم كبر من جديد ثم ركع ركعتين بالسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث. وكل ما مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه الظهر ركعتين ثم قام واستند الى خشبه فقام له الخرباق ذو اليدين يسمى ذو اليدين يديه الطوال فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه؟ قالوا ما ذاك؟ قال ما صليت الا ركعتين. فنظر الى الناس قالوا نعم صدق ذو اليدين. فقام عليه الصلاة والسلام فكبر استقبل القبلة وكبر ثم جاء بركعتين فتمت الأربع ثم سلم ثم كبر من جديد ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فقال أيها الناس إنما أنا بشر أنت كما تنسون فإذا حصل مثل هذا فيكمل الإنسان ويبني على اليقين يترك الشك ويبني على اليقين ويكمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب جميعا عن نوع علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي كلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له سنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس قال صدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب زهير بن حرب قالوا حدثنا ابن علي حدثنا ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني بن بحينة أبوه اسمه مالك إبراهيم بن إسماعيل بن مالك بن القشر لكنه أشهر أمه أشهر ابن بحينة قال عن خالد الحدة قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي المهلب عن ابن المهلم قال عبد الرحمن بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام العصر فسلم في ثلاث العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله عليه الصلاة والسلام وجاءه الخرباق فقال يا رسول الله صليت ثلاثا فخرج يجر إزاره إلى الناس وقال أصدق هذا قالوا نعم يا رسول الله فأخذ استقبل الكعبة أخذ جلس في المحراب واستقبل القبلة ثم صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدة يستهو هذه قضية غير القضية الأولى هذه نقص صلى ثلاث ثم سلم ثم دخل منزله ثم جاءه خرباق وأخبره في بيته في بيت الرسول فأخبره لكن هل الخرباق في القضيتين أو الخرباق في القضية الأولى وهنا فيه آخر نبه الرسول عليه الصلاة غير الخرباق الظاهر فيه آخر سموه لكن في تسمعنا الخرباق الأولى في القضية الأولى صح صلى ركعتين ثم جلس على خشبة فقال الخرباق اليدين يا رسول الله صليت ركعتين فنظر الصحابة قالوا نعم فجاء واستقبل القبلة من المحراب وجاء بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين هذه قضية القضية هنا لنقص صلى ثلاثا ثم خرج ثم سلم دخل منزله عليه الصلاة والسلام استقبله واحد غير الخرباق جاء رجل ونبه قال يا رسول الله صليت ثلاثا فخرج وقال الناس صحيح ما قال فلان قالوا نعم وعليه إزار يجر إزاره فدخل المحراب وصلى ركعة ثم سلم ثم جاء بسجدة يستهو أيضا نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد والحزان أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال غسلت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا وصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدة يستوي ثم سلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن أبي قلابة الجرمي قال عن أبي المهلب الجرمي أيضا قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر ثلاث ركعات ثم سلم ثم ذهب إلى غرفته فدخلها دخل الغرفة فقام إليه ذو اليدين يعني ذو اليدين هو اللي يقوم من دون الناس كلهم جائز هذا ولكن قال إنه رجل آخر فدخل عليه الغرفة قال يا رسول الله صليت ثلاثا فخرج على الناس ولما صدقوه جاء إلى المنبر واستقبل القبلة وكبر ثم جاء بركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام ثم كبر من جديد وجاء بركعتين وسلم. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب وبيد الله بن سيد محمد بن المثنى كل من يحيى الغطان قال زهير دثني يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران فيقرا سوره فيها سجده فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب حدثنا وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى وقال اخران اخبرنا قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة مثل اقرأ ومثل الانشقاق فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه يعني إذا سجد الإمام سجدنا معه للسهو لا شك في هذا لكن السجود التلاوة إذا سجد الإمام نسجد معه لكن مثل هنا التراويح المفروض انه ما يسجد للتلاوه لانه اذا سجد للتلاوه الناس ما يدرون وش يسوي ثم يقول الله اكبر يسجد في الارض ثم يقول الله اكبر ويقوم الناس يركعون ثم لقى الله اكبر رفع رؤوسه ما يدرون وش فعل الامام فالافضل انه ما يسجد الأفضل أن الإمام ما يأتي لأجل لا يشوش على الناس، إنما عاد فيه التفريق بين سجود السهو يا إخواني، سجود السهو للزيادة هذا قبل السلام، وسجود السهو للنقص بعد السلام، هذا التفريق الذي حصل. أن الرسول عليه السلام للزيادة سجد قبل السلام وللنقص سجد بعد السلام، وهذا هو المتبع الأوم الآن عند الأئمة الأربعة. نعم. قال حتى ما يجد بعض، سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد يسجد للسهو، هذا سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد يسجد للسهو، إن كان للزيادة فهو يسجد قبل السلام، وإن كان للنقص يسجد بعد السلام، وهكذا. نعم. قال حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، سجد للسهو حتى لا يجد بعضنا مكانا لجبهته يضعها. الله يعني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.